بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد انتهينا في الدرس السابق من التعليق على الأصل الأول الذي هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على بقية الأصول. تفضل أبو زيد. أخذ الأصل الثاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته ستة أصول عظيمة المعروفة بالأصول الستة. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، هذا هو الأصل الثاني، وهو أصل عظيم. أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وهذا أمر لا شك فيه، فالأمة مأمورة شرعا بالاجتماع والتآلف والاتفاق، ومنهية عن التفرق والاختلاف، وهذا أمر يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أراده الله شرعا وأمر به وبينه بيانا شافيا تفهمه العوام، كما ذكر المصنف هنا رحمه الله. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر به وبينه بيانا شافيا أيضا، وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي كل هذه الآيات أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع وبالتآلف والاتفاق، ونهى عن التفرق والاختلاف، وبكلام واضح تفهمه العوام. وهو كذلك في السنة، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الشاهد، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعند مسلم وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله هنا لا تناجشوا من النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليوهم غيره بنفاستها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدعو إلى الأخوة الإيمانية وإلى الاجتماع والتآلف والاتفاق، وتنهى عن التفرق والاختلاف، وبكلام واضح أيضا تفهمه العوام. أحسن. أراد الله تبارك وتعالى هذا الأمر شرعا وأحبه سبحانه وتعالى، كما هو واضح من كل هذه النصوص التي سقناها سواء من الكتاب أو من السنة. ولكنه لم يرد هذا الاجتماع وهذا التآلف والاتفاق كونا وقدرا، وذلك لحكمة اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى. أراده شرعا ولكنه لم يرده كونا وقدرا، ولذلك فإن هذا الأمر وهذا الاجتماع لم يتحقق ولم يقع. وقد سبق أن فصلنا القول في الإرادتين الكونية والشرعية في درس ثلاثة الأصول، وأن الإرادة الكونية لا بد من أن تقع بخلاف الإرادة الشرعية، فقد تقع وقد لا تقع، وهذا واضح في قوله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من تدبر هذه الآية حق التدبر بان له المقصود. فالله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع وأمر بالتآلف ونهى عن التفرق ونهى عن الاختلاف، ولكن الناس أبوا إلا أن يختلفوا وصاروا كما وصفهم المصنف هنا بقوله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. لاحظتم؟ هكذا صار حال الناس، إلا من رحم ربك. تأملوا هنا قول الله تبارك وتعالى، يعني هذا الأمر واضح: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن شملتهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب اجتمعوا واتفقوا وتآلفوا، ومن لم تشملهم رحمته سبحانه وتعالى ماذا جرى لهم؟ تفرقوا واختلفوا. وبهذا نعلم أن الاجتماع المقصود هنا هو الاجتماع في الدين، الاجتماع في العقيدة والتوحيد، الاجتماع على عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، الاجتماع على نبذ الشرك وعلى نبذ أهله، الاجتماع على إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة. أحسنت. هذا هو الاجتماع المقصود هنا، وهو الذي شملت أهله الرحمة، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وهذه التسمية هي في الحقيقة لم تأتي من فراغ، فهؤلاء استحقوا الانتساب للسنة لأنهم أهلها حقيقة، اجتمعوا عليها وتوافقوا وتآلفوا عليها. ومن هذا الباب جاء وصفهم بهذا الوصف، وجاء وصفهم بالجماعة أيضا، لأن المقصود بالجماعة هنا الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. فليس المقصود هنا بالجماعة الجماعة المجتمعة في أبدانها مع تفرقها واختلافها في عقائدها وفي دينها، كما هو شأن أهل البدع والضلال. لا، الجماعة المراد بها التي اجتمعت على الحق وعلى العقيدة الصافية النقية. أهل الحق والسنة يجمعهم الدين الصحيح وتجمعهم العقيدة الصحيحة، وإن تباعدت أبدانهم وتباعدت بلدانهم وديارهم. أما أهل الباطل، أهل البدع والضلال، من جهمية ومعتزلة وصوفية وأشاعرة ومرجئة ومن غيرهم من أهل الضلال، سمي من شئت، فهؤلاء كلهم يجمعهم ماذا؟ الضلال، يجمعهم الانحراف، ويجمعهم بغض أهل الحق والسنة، سواء كانوا من الفرق هذه القديمة التي سميناها أو من الفرق الحديثة من أحزاب وجماعات ضالة، يعني الجماعات المعاصرة اليوم. فكل هؤلاء إنما يجتمعون في ماذا؟ الأبدان، لكن هم في العقائد والأديان كلهم مختلفون ومتفرقون، ولا يجمعهم إلا بغض أهل السنة والعداء لأهل السنة. وهذا للأسف وجدناه حتى عند بعض المنتسبين للسنة وبعض أدعياء السنة أنفسهم، ممن تراهم لا هم لهم إلا الكلام في أهل السنة وفي علماء السنة. فحتى هؤلاء، هذا الصنف من الناس، لابد من أن تعلم أنهم وإن ادعوا الانتساب للسنة وللسلفية فإن دعواهم باطلة ومردودة عليهم، وأن انتسابهم للسنة والسلفية ما هو إلا انتساب أبدان، وليس هو انتساب عقائد ومناهج وأديان، لأن هؤلاء القوم هم في الحقيقة كغيرهم ممن سبق ذكرهم من المنحرفين، فكلهم يصدق عليهم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله حين ذكر المخالفين للسنة، لما قال بأن من وقع في مخالفة أهل الحق والسنة فإنما أوقعه به ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن هؤلاء هم من الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، وأنهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فهذه كلها أوصاف تصدق على هؤلاء المفترين على علماء السنة والطاعنين فيهم في زماننا، كما تصدق على من سبقهم لمثل هذا الشر والضلال. والمقصود أن هذا الاجتماع وهذا التآلف والاتفاق لم يوفق له على الحقيقة إلا أهل السنة والجماعة، لم يوفق له إلا السلفيون، أما غيرهم فلا. فكل من أعلن العداء على علماء السنة فهو من الذين لم يوفقوا لمثل هذا الاجتماع ولمثل هذا التآلف والاتفاق، شاء أم أبى. فأنت أيها المسلم، أنت يا من تريد السلامة والنجاة ويا من تريد أن تنقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون من أهل الاجتماع ومن أهل التآلف والاتفاق، وأن تسلم من التفرق والاختلاف. ومن شرور أهل التفرق والاختلاف إلزم غرز أهل السنة والجماعة، إلزم غرز علماء السنة، ودع عنك أهل الضلال ممن هم أعداء للسنة وأهلها، أعداء لعلماء السنة ومناهجهم ولتقريراتهم. دع عنك هؤلاء الضلال، وإن ادعوا أنهم أئمة هذا الزمان وأنهم حماة الدين وأنهم وأنهم، فوالله لا يعادي أهل الحق والسنة ويتنقصهم ويطعن فيهم إلا رجل سوء ضال مضل مخذول. نسأل الله أن يقي المسلمين شره وشر أمثاله الظالمين المفترين الحاقدين على أهل الحق وعلى علماء السنة، وأن يعافينا مما ابتلاه به. تفضل، عطنا الأصل الثالث. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الاجتماع في الأصل الثاني وأنه أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، بل من أصول الإسلام والدين، أتبعه بهذا الأصل الأصيل أيضا، وهو أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا حق، فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة للأئمة حتى وإن كان هذا الإمام عبدا حبشيا، فإنه يسمع له ويطاع، وهذا أمر معلوم في الدين، وهو أصل أصيل كما قلت من أصول هذا الدين. فلا دين ولا إسلام إلا بجماعة، والجماعة لا تحصل ولا تستقيم إلا بالإمامة. أحسنت، والإمامة لا يستقيم أمرها إلا بالسمع والطاعة، ولا ما فائدة الإمام إن لم يكن له السمع والطاعة؟ ما فائدة وجوده؟ وهذا يعني أن الدين والدنيا لا يستقيم أمرهما إلا بإمامة وبسمع وطاعة، وهذا ظاهر فيما قاله وقرره الإمام الحسن البصري رحمه الله لما قال: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. وفي رواية قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم هم لحجنا وهم لغزونا وهم لقسم فيئنا وهم لإقامة حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. إن طاعتهم لغيظ، أي غيظ لأعدائهم، طاعة هؤلاء الأئمة تغيظ الأعداء. وإن فرقتهم لكفر، وهذا واضح لأن فيه مفارقة لمن؟ لجماعة المسلمين. والمنع من هذا وتحريمه معلوم بالسنة، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، كناية عن إيش؟ عن سوء مصيرهم. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه. لاحظوا هنا الربط، فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. والأحاديث في هذا الباب كثيرة أكثر من أن تحصر. وقول المصنف رحمه الله هنا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا لم يأتي به من عند نفسه، وليس هو من كيسه رحمه الله، وإنما هو منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو من نطق بهذا الأمر، وهو من أوجب طاعة الأمير حتى وإن كان عبدا حبشيا. فالأمر ليس هو من إحداث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وليس هو من اختراعه. ومن عانده وتكبر على هذا الأمر ورفضه فهو راد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قبل أن يكون رادا على هذا الإمام يعني محمد بن عبد الوهاب أمره وما دعا إليه. فهذا الأمر وهذا الاعتقاد واضح أيضا، ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو واضح قبل ذلك بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فليس هو محصورا في السنة فقط، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمور، فهذا هو أمر الله تبارك وتعالى أيضا، فالله تبارك وتعالى قد أمر بطاعتهم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو من أمر الله تبارك وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن أمر الله عز وجل ولا يخالفه، وهو كما قال الله تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ظهر لنا الفرق بين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين طاعة هؤلاء الأئمة والأمراء. فالله تبارك وتعالى يطاع طاعة ماذا؟ مطلقة. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع طاعة مطلقة، وهذا واضح في قوله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما طاعة الأمراء فهي تابعة لطاعة الله عز وجل ولطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فليست هي طاعة مطلقة مستقلة. لذلك جاء في الآية اللفظ هنا دون لفظة وأطيعوا، جاء اللفظ أطيعوا الله أطيعوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دون لفظة وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني هنا دون أن يعيد الفعل أطيعوا. فالأمر في طاعة الأمراء إنما يطاعون فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى وفيما هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما هو ماذا؟ مباح. مباح ليس بمعصية. أحسنت، هذه سبق أن بيناها. طاعة ولاة الأمور يطاعون في حتى في الأمور المباحة التي هي ليست بمعصية بخلاف غيرهم. يعني ولاة الأمور لهم هذه الخاصية، يطاع ولاة الأمور يطاعون بالمعروف، فيطاعون بما هو طاعة لله ورسوله، ويطاعون بما هو ليس بمعصية، أمور مباحة لم يأتي تحريمها في الشرع، مثل القوانين الآن اللي يسنها ولاة الأمور، مثل قانون المرور لتنظيم الأمور الشارع، لتنظيم أمور الناس، لتنظيم كذا. هذه الأمور أمور هي لمصلحة الناس، فيسمع لولاة الأمور فيها ويطاع لهم فيها. فطاعة الأمراء لما نقول طاعتهم بالمعروف يعني حتى وإن كانوا عصاة فاسقين يسمع لهم ويطاع في غير المعصية. يعني كونهم عصاة فاسقين لا يذهب حقهم في الطاعة ولا يسقط حقهم في الطاعة. واضح؟ إلا طبعا إذا وصل بهم هذا الفسق وهذا الذنب إلى الكفر المخرج من الملة، فهذا أمر آخر. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا سمع لهذا الإمام ولا طاعة له في هذه المعصية التي أمر بها. أما في غير المعصية هذه يسمع له ويطاع. والمقصود أن السمع والطاعة أصل سلفي قويم، وهو أصل من أصول الدين، فارق به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الذين لا يعرفون الإمارة ويتمنعون على الأمراء ولا ينقادون لهم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الإمام الشافعي أنه قال بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير، فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمر. وذكر إمام السنة الأصبهاني رحمه الله عن الإمام الخطابي رحمه الله أنه قال كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، تأملوا هنا قول الخطابي، وكانوا يتمنعون على الأمراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول يحضهم به على طاعتهم والانقياد لهم فيما يأمرون به من المعروف، وأن لا يخرجوا عليهم لئلا تتفرق الكلمة ولا تنتقض الدعوة، لئلا تتفرق الكلمة. فالأمر بالاجتماع أصل من أصول الدين، وهذا الأصل لم يرضى به ولم يلتزمه وينقد له على الحقيقة إلا السلفيون أهل السنة والجماعة. أما أهل الأهواء والبدع من خوارج وغيرهم ممن لف لفهم وسلك سبيلهم سواء في القديم أو في الحديث في زماننا من أحزاب وجماعات، فكلهم أبوا إلا التمرد على هذا الأصل الأصيل وركوب هذه الموجة، موجة الخوارج، فأعلنوا الشر على حكام المسلمين بل وعلى علمائهم. وهذا في الحقيقة أمر معلوم وغير مستغرب. فكل من أراد الناس وأراد العامة وسعى لإرضائهم، وكل من أراد الشهرة والظهور وأن يكون له شأن في الأمة ولو بالكذب والزور ولو بالظلم، فلا بد وأن يسلك مسلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام ودخل فيه ليفسد على المسلمين دينهم، كما ذكر ذلك ابن تيمية. ماذا صنع ابن سبأ اليهودي؟ ابن سبأ افترى على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وظلمه واتهمه زورا وبهتانا بأنه أخذ الإمارة من علي رضي الله عنه بغير حق، وأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس بعدما أثر فيهم كلامه: انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. إذا أظهرت أنك من دعاة الحق وأنك تدعو ضد الباطل، ماذا يصير في الناس؟ أظهر للناس أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يطيرون فيك. يقول: وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، وادعوا إلى هذا الأمر. ثم ماذا صنع؟ بث دعاة ينصرون على هذا المذهب ويدعون إلى هذا الضلال. وهذا المسلك الرديء هو وللأسف مسلك كل هؤلاء، سواء الطاعنين في الأمراء أو الطاعنين في علماء السنة. لاحظوا القيد، في علماء السنة وليس كل عالم وإن كان عالم ضلال. فكل هؤلاء لابد من أن يفتروا وأن يظلموا ويزيدوا أمورا يستميلون بها الناس، سواء على الأمراء أو العلماء. فإذا كان للحاكم ذنبا واحدا جعلوه عشرة، يبحثون له عن الزلات ويتصيدون له العثرات، وكذلك يصنعون مع علماء السنة، فيبحثون لهم عن الزلات ويتصيدون لهم العثرات، بل ويجعلون ما ليس بزلة زلة وما ليس بعثرة عثرة، يخدعون بها الناس ويستميلونهم بها. وسيأتي التفصيل في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى عند الكلام على الأصل الرابع. والمقصود أن كل هؤلاء فيهم شبه من الخوارج ومن ابن سبأ اليهودي، شاءوا أم أبوا. وما من مبتدع إلا ويرى السيف ويبيح حمله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ورحم الله الحسن البصري وقد قيل له: يا أبا سعيد، إن خارجيا خرج بالحريبة فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه. وهذا هو حال هؤلاء المنكرين على الأمراء وعلى علماء السنة بأسلوب وبطريقة هي أصلا منكرة. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك متمما كلامه بأن الله تبارك وتعالى قد بين هذا الأمر الذي هو ماذا؟ السمع والطاعة للأئمة، بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، وصدق رحمه الله. أما شرعا فهو واضح فيما سبق ذكره من أدلة الكتاب والسنة، والتي ظهر بها فضل الاجتماع وذم التفرق والاختلاف. وأما كونا وقدرا فكذلك، إذ كل من ينظر في حال الأمة، حال اجتماعها وتآلفها وانقيادها لأمرائها، وينظر في حالها حال تفرقها واختلافها على أمرائها وافتئاتها أو خروجها عليهم، يرى ما رآه في النصوص الشرعية واضحا جليا. فالأمة الإسلامية يوم أن كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه وعلى ولاة أمورها، تسمع لهم وتطيع بالمعروف، كانت لها ماذا؟ الشوكة والقوة والسيادة، كان لها الظهور في الأرض والغلبة. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقوله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ماذا حصل لما أحدثت الأمة ما أحدثت وظهرت البدع وانتشرت وتفرق المسلمون في دينهم فصاروا شيعا وأحزابا وتمردوا على الأئمة وخرجوا عليهم وحملوا عليهم السلاح ونازعوهم الأمر؟ ماذا حصل لهم للأمة؟ تفرقوا واختلفوا ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، أي أنكم رأيتم الأدلة الشرعية وما تدعو إليه وتأمر به، ورأيتم الأدلة القدرية وما تدعو إليه وتأمر به، ورأيتم أثر ذلك في الأمة وكيف كان حال المجتمعين وكيف حال كان حالهم بعد تفرقهم. هذا المراد هنا. يقول: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا أيضا واضح فيما سبق وذكرته من أن هذا الأصل لم يرتضه ولم يلتزمه إلا من أهل السنة، أحسنت، السلفيون، أما غيرهم فلا، وإن كانوا منتسبين إلى العلم وعلى درجة عالية منه وعندهم من الشهادات العالية ما عندهم، إلا أنهم وللأسف نابذون لهذا الأصل وأكثرهم جاهل به. وكما سبق أن قلت: ما من مبتدع إلا ويرى السيف. نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.